لكن في الموسم ده الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يغير في طريقته لدعوة القبائل. احنا قلنا قبل كده في الدرس اللي فات ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إجارة المطعم ابن عدي من بني نوفل، وزي ما انتم عارفين ده كان مشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان المطعم له طاقة محدودة، واصحابه واقرانه هم زعماء الكفر في مكة، ومش هيسيبوه كتير يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لازم الرسول زي ما قلنا يدور على بديل للمطعم ابن عدي. الرسول كان بيدعي الناس في خلال العشر سنين اللي فاتوا الى الاسلام فقط، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. لكن دلوقتي الاسلام لوحده مش كفاية، الرسول صلى الله عليه وسلم هيدعو الى الاسلام، وفوق كده هيطلب النصرة، سيطلب الدفاع عنه وعن المؤمنين، سيطلب مواجهة قريش. طبعا دي طلبات خطيرة جدا جدا في مكة، لا شك يا اخواني ان قريشا لو علمت بذلك فانها ستقيم الدنيا ولن تقعدها. وزي ما شفنا برضو في الدرس اللي فات ابو لهب ما كانش سايب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي وراه في كل حته. طيب ايه الحل؟ ابو لهب هيسمع الكلام وهينقله على طول. برضو في مشكله تانية، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش تفاصيل تاريخ كل قبيله في الجزيره ومدى قوتها واسماء القاده فيها، احتمال يتفق مع واحد وبعدين يطلع او قبيلته تطلع مش قد المسؤوليه، ودي اتفاقيات يا اخواني في منتهى الخطوره. طيب يتصرف ازاي في مشاكل دي؟ شوف الرسول عمل ايه، وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيفكر ازاي. عمل حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه خلى دعوته للقبائل سريه. الرسول صلى الله عليه وسلم من اول ما اعلن الدعوه في السنه الرابعه من البعثه وهو بيكلم الناس علانيا، بيتكلم قدام ابي لهب وقدام ابي جهل وقدام كل المشركين. لكن دلوقتي الوضع اختلف، في مرونه يا اخواني في الدعوه. اذا كانت العلنيه مش هتقدم مهمه يبقى السريه، مفيش عنتريه مفيش انتحار، لا في تخطيط وفي اعداد وفي فكر سياسي راقي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يخلي الدعوه بالليل بس، يخرج بالليل من غير ما حد يشوفه، وكل يوم يختار قبائل معينه ويروح لها في السر، وبعدين ما يكلمهمش في وسط مكه او في البيت الحرام، لا يروح لهم في المخيمات بتاعتهم خارج مكه علشان ما حدش يشوفه، وبكده هيضرب عصفورين بحجر. اولا هيوصل لهم الدعوه من غير تشويش ابي لهب او قريش، وثانيا قريش مش هتعرف مين هي القبيله اللي وافقت على حمايه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اول تغيير في سياسه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه ديت انه خلى دعوته سريه. الحاجه الثانيه اللي عملها انه بدا ياخد معاه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما يجي يتباحث مع القبائل. طب اشمعنى ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لأنه خبير بالأنساب يا إخواني، هو أستاذ التاريخ العربي في المسلمين بل في مكة كلها، يقدر يعرف القبيلة القوية العزيزة من القبيلة الضعيفة، يقدر يعرف زعماء القبائل وتاريخهم. لو كانت القبيلة قوية يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام ويطلب منهم النصرة، ولو كانت القبيلة ضعيفة أو الزعيم اللي موجود مش هو اللي في إيدي القرار، عرض عليهم الإسلام لكن لم يطلب منهم النصرة. تخطيط مهول يا إخواني وإخواتي، بناء الأمم مش حاجة سهلة، في تخطيط سياسي على أعلى مستوى. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته في السنة 11 بهذه السياسة الجديدة، الدعوة سرا وليلا وبعيدا عن مكة، وطلب النصرة من القبائل القوية، واستعان في ذلك بخبير الأنساب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. راح لمين صلى الله عليه وسلم؟ راح لقبيلة غسان ولبني فزارة ولبني مرة وبني سليم وبني عبس وبني نصر وبني ثعلبة وبني الحارث بن كعب وبني عذرة وبني قيس وبني محارب. ياه سبحان الله، راح لكل دول؟ لا، راح لأكثر من دول، ديت مجرد أمثلة يا إخواني، سبحان الله. طيب كم واحد قبل الدعوة من دولة؟ ولا واحد، ولا واحد، سبحان الله. ولا واحد. وانا بقول لكم ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة، ما تنسوش مش مهمتنا الهداية لكن مهمتنا البلاغ، مش مهم كم واحد امن على ايديك لكن المهم كم واحد كلمته في امر الاسلام، هو ده اللي ربنا بيحاسبك عليه، الشغل بتاعك مش النتائج بتاعتك. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصبه اليأس بالمرة يا اخوان، خلص القبائل دي كلها وبعدين راح لقبيلة تانية يكلمها. بعد ما خلص كلهم راح لقبيلة مهمة جدا جدا، هي قبيلة بني شيبان. والحقيقة أنا عايز أقف وقفة